يتجدد اللقاء والثاني مع حضراتكم، ونسأل الله عز وجل أن يديم علينا نعمة الدلالة إليه أو عليه، والدعوة إليه وإلى دينه وإلى هدي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. اللقاء التالي مع شرح كتاب البحر الغار في الزهد والرضاعة، كتاب كما قدمنا له في لقائنا الماضي كتاب قيم ننصح فيه كل مسلم أن يكون في بيته، لا بل أن يكون هنا في قلبه صفات عظيمة يحبها الله ورسوله، صفات الأمة في مثل هذه الأيام كلها يحتاج إليها، كل الأمة مش صنف معين من الناس، لا في قبل ما نبدأ كلمة الناس في يعني معلومة لازم كلنا نفهمها، العلماء بس هم المسؤولين عن الدين غلط، مشايخ بس هم المسؤولين عن الإسلام غلط، إنما كل من قال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله مسؤول بين يدي الله عن دين محمد صلى الله عليه وسلم، وبرضه أسلوب العبرة إن الإنسان أول ما يدخل القبر يسأل عن إيه؟ من رب؟ نور. وفي كفيلات في الدنيا زي ما قلنا قبل كده كتير جدا لكن كلها آلهة باطلة، كان إله حق واحد بس، شوف ازاي يبقى الأرض فيها ملايين الآلهة، لكن مين الإله الحق؟ الله رب العالمين فقط الذي شرفنا أن نعبده ونشرك به شيئا، شرفنا أن نكون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم نؤمن بالله الواحد الأحد ولا نشرك به شيئا، ونسأله أن يحيينا على ذلك وأن يميتنا على ذلك وأن نبعثنا على ذلك، لكن الدعوة إلى الله مش مسؤولية أهل العلم بس بل مسؤولية كل مسلم، والدعوة إلى الله مش محتاجة كتب وإنك لازم تكون حافظ القرآن وإنك لازم تكون راجل، لا اعرف آية أو حكم أو حديث أو صفة من الصفات أو اسم من الأسماء أو أي حاجة عن دينك حتى بتركع إزاي، الركوع يبقى إزاي، شفت اللي جنبك ركع إزاي، ناس الناس ماسك قصبة رجله مثلا ورا، وبعدين بتكون أنت عامل كده ليه؟ قال لك لا ده المفروض بنفترش على إيه؟ على الركوع، روح اسأل الشيخ ليه؟ لا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الركوع كذا والسجود كذا، بس الله يبارك لك عم الشيخ ما تنامش لما تروح البيت يا ولاد لما هو سألت الشيخ عن كذا تصدقوا ان النبي بيقول واحد اثنين ثلاثة، بيت كده مبلغ ولا لا؟ بيت مبلغ ولا داعي الى الله، بيت معلم للخير، متعلم وايه؟ ومعلم للخير، بلغوا عني ولو آية بس، صليت النهارده ورا الشيخ وسمعت آية من القرآن دخلت قلبك انشرح ليها بلا رياء ولا عجب ولا سمعة مع أهلك، في آية في القرآن هذه السورة سألتها اللي كانت الشيخ يصلي النهارده تعلم اقرأها لعل قلوبنا ايه؟ ترق، لذلك افهم معنى حديث وهكذا، يبقى ديننا لهم أول الإنسان محنوك هيسأل من ربه لازم تجاوب، الإله يوصلهم بقى الإله اللي هو الهوى ولا المزاج ولا النفس ولا الدنيا ولا المال ولا النساء ولا السلطة ولا السلطان، أي إله تعبد؟ الله رب العالمين الواحد الأحد الفرد الصمد، تتعلم ده منين؟ من المساجد، مش هتعلم من التلفزيون، هتعلم منين؟ من قلب المساجد المجالسة أو مجالسة العلماء ومزاحمتهم بالرؤية، وأن تسأل وتتعلم، ودي فايدة الدروس اللي بتبقى إيه؟ الدروس اللي بين الناس، ما تسأل سؤال كلمة مش أنا استنى عبد الشيخ انت بتقول كده ليه؟ وهكذا تقدر تستدل وتقدر تتعلم او تعلم غيره والدال على الخير كفاعله. اذا ندى الانسان من عذاب القبر واسال الله ان ينجينا جميعا من عذابه وغوطا علينا من بلد الجنه، وخرجنا يوم القيامه بين يدي الله عز وجل قبلها بين يدي رسوله صلى الله عليه واله، نجتمع على حوضه، ما تقولش اللهم اوردنا حوض نبيك، كلنا حنور العقول امه النبي كلها، مش هتشرب فنموت قارد على الحوض بس ما اشربش ليه؟ لان هيمسك طوب الماء، تعالى يا فلان يا ابراهيم يا زيد يا عبيد تعالى هتشرب؟ اتفضل بس استنى كده، ده انت مسلم وعلمت الصلاه ايه؟ ما هو النبي عرفنا من اثار الوضوء والصلاه وكده، اثار الوضوء منوره زي الحصان الاحمر ورجلاه بيضة، احنا هنبعث يوم القيامه كده من اثار ايه؟ الوضوء، لا ايه؟ محجلين من اثار الوضوء، فالنبي عرفنا تعالى على انت كنت بتوضى تعالى فاللي هيجتمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم دول المتواضعين المصلين. اشرح ماذا قدمت لامتي من بعدي، لازم تجاوب. ان ما جاوبتش ما انتشرش. قدمت ايه للامه؟ الامه استفادت منك بايه؟ ولو بكلمه يا اخي، ولو بدعوه انت ساجد في الصلاه قول اللهم اعز ديني وسنه نبيك صلى الله عليه وسلم، وانت كده اللهم مكن لشريعتك بان تحكم وان تسوق، وانت ساجد اللهم اختم دماء المسلمين في كل مكان. صعبه؟ يبقى انت قلبك ولو على الامه ايه؟ اشتغل شويه رب. وانا كنت اقول انا كنت بدعي للامه يا رسول الله، لا كنت عالم ولا كنت شيخ ولا كنت داعي ولا كان معايا مال انفقه ولا كان معايا قوه اجاهد بيها ولا كان معايا الا لسان تركي. خليته يعمل ايه؟ شويه يقول الاسلام وشويه يدعي للمسلمين وشويه بيحب القران وبيصبر لما تنتهي قوامات الله. صعبه علينا؟ ابسط حاجه تشرب. شربت وكان اللقاء الاعظم بين يدي المولى جل وعلا يرخي عليك ستره. اول ما تسمع من ربك عبدي، نعم يا رب، ماذا قدمت لديني؟ عملت ايه لديني؟ صفحتك كلها ضيق ونميمه ليه؟ صفحتك كلها شرك شرك وما اشركش. صفحتك كلها طلاق ليه؟ انت ليه تبعث يوم القيامه تحت لواء الزناه؟ والله ما غنيت، ما انت طلقت 1000 مره ومعاشك حرام وانت لا تدري، لانك ما كلفتش نفسك تسال اهل العلم. لان الانسان ادى عليا الطلاق عليا الطلاق وتبقى طالب وتبقى حرام وتبقى طالب ولو نزلت تبقى طالب وطلعت تبقى طالب. يا اخي ده الله يهديك، انت ممكن تكون مطلق وانت لا تدري. السبب ايه؟ هذا لسان تكون مشرك ايوه وانت لا تدري. لو اتكلمنا عن الشرك الخفي اللي النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عليه، ان قال قل من ينجو منه، قليل قوي اللي هينجو من الشرك الخفي اللي هو ايه؟ ياخد لغايه انت لو انت بتتكلم عن الدكتور المصحف الشريف شرك ولا لا؟ اشرح اشرح. والنبي لم تجاب شرك ولا مش شرك؟ اه شرك، لكن شرك الخفي صغير كده له كفارات. طب ما هو انا ما اتعلمتش الكفارات وعايش حياتي كلها ورحمه ابوي يد النعمه يد المصحف وعليا واحد دي كلها شركيات ولا لا؟ ايوه. من حلف بغير الله فقد اشرك. طيب هيخش النار؟ لا، هو له كفاره صغيره. يعمل ايه؟ يقول لا اله الا الله تتمسك. طب ما قالش ليه؟ هو ما اتعلمش. ما اتعلمش ليه؟ ما هو مش فاضل لانه ما تعبش ايه؟ ما تعبش نفسه انه يبحث عن النجاه الحقيقيه اللي ربنا هينجيها من عذاب النار. يا ابن ادم لو ان لك ما في الارض ومثله ومثله معه اكنت تفتدي به من عذاب يومئذ؟ فيقول ايوه يا رب. ايوه يا رب، لو ان لك الارض وكل اللي فيها من خيرات، العربيات بقى والموتوسيكلات اللي فيها والفساد والصيد كله، لو شربت كله معاك ملكا وقده مرتين تفتدي من الموقف السؤال اللي انت واقف فيه ده بس؟ يقول له ايه والله يا رب؟ اضحي ده كله؟ يقول له طلبت منك في الدنيا ما هو اهون من ذلك فلم تفعله. طلبت مني انا يا رب؟ ايوه. طلبت مني يا رب الا تشرك بي شيئا فابيت الا ان تشرك بس. يبقى القضيه العظمى اللي احنا لازم ننام ونقوم وهي على راسنا وعلى كتفنا ومش عارفين ننام ومؤرقه المضجع، انك انت كل يوم تراجع حسابك. انت النهارده لسه ثابت على الايمان ولا الايمان اشتغل؟ زين ايمانك كده النهارده، ايمانك قوي زي ما هو ولا في خلل؟ النهارده انا عملت ايه من اعمال الشركيات؟ عملت ايه من الذنوب بتاعتي النهارده قد ايه؟ طب الحسنات النهارده قد ايه؟ طب ذنوب بتغلي الحسنات ولا الحسنات تغلي بالذنوب؟ الكفن هي اللي راجحه. طب ما تتعبش نفسك، ما تقوم تتوضى وتصلي ركعتين كده اهو، صلي قيام الليل، صليت 3 ركعات، صلي ركعه واحده بس، امسك المصحف اقرا صفحه واحده بس، اقفل المصحف قول استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. قبل ما تنام صعبه؟ والله في ناس ما بتعملها. تقيله قوي قوي قوي. لسه هقول طب استنى ما الفيلم لو يخلص، اصل اتفرج على التمثيليه ده ايه؟ اصل باكل طبق البطيخ ده اهو، اصل البنت مش عارف الولد بيعمل مش عارف اصلا ونام ونسى انه يتوب الى الله او يستغفر. مش كلنا ذلك الرجل؟ ولا انا بتكلم عن اسم كوكب ثاني؟ كلنا كده غفلات مش كده؟ غفلات أسأل الله أن تنتهي الغفلات في الدنيا حتى لا تنقلب في الآخرة إلى حسرات، والله المستعان. كتاب البحر الغارق في الزهد والرقاق، طبعا احنا هنجري فيه، يعني مش هكلمه يعني انا هنجري فيه، بحيث ان احنا نحصل اكبر قدر ممكن من فوائد هذا الكتاب، اللي هي تصحيح النيات، تصحيح العقائد، تصحيح الاعمال، تصحيح الالفاظ، تصحيح السعي على الارض، وهكذا كما سترون باذن الله 28 صفحة او قصة. اسال الله ان يعيننا عليها قائلا ومستمعين، وعلشان ما نطولش ان شاء الله الأولى اللي هنبدأ بها النهاردة هي صفة الإخلاص ومتابعة السنة. الإيه؟ الإخلاص ومتابعة السنة. معلوم كده، حط قاعدة قدامك تبقى في حياتك كلها. باب القبول، باب القبول في السماء اللي هترفع إليه الأعمال وتقبل، الباب ده المفتاح. مظبوط ولا لا؟ الإنسان اللي بيعمل الأعمال في الدنيا، الأعمال لن ترفع من الأرض إلى السماء إلا بركنين وشرطين. لازم يكون فيها أربع حاجات، ركنين ومش هشرب ولا إيه؟ إلا إيه؟ ركنين وإيه؟ وشرطين. حد يعرف إيه الركنين؟ أيوة إيه؟ تفضل يا مولانا. تبع الركنين مش شرط. الركنين في ركن وركن، اثنين قبل ما يبدا ايه؟ ما يجيب الشرطين. الركنين منهم لا، الركنين الاساسيين عشان عملك الوقت ده، لو عملت عمل العمل ده هيطلع من الارض الى السماء عشان ربنا يقبله. الكلام ده مهم جدا والله، عشان ربنا يقبله لازم العمل ده عشان يترفع من الارض الى السماء ركنين. الركن الاول الاسلام، ان انا اكون مسلم. الركن الثاني ان يكون العمل صالحا. خلاص يبقى الركن الاول ايه؟ خليكم معايا مش مع الانسون. الركن الاول ايه؟ الاسلام. يبقى لما انت تكون مسلم يرفع ايه؟ يرفع عملك. طب الكافر بيرفع له عمل؟ ها؟ ما يرفعوش عمل، ما يرفعوش عمل. يبقى عشان العمل يرفع الى الباب اللي يتفتح ويدخل القبول يوم ربنا يديك على الاجر، لازم تكون انت مسلم اولا. مسلم خلاص، وان يكون العمل ايه؟ صالحا. باب القبول مش باب الكتابه، باب القبول مش كتابه الحسنات والسيئات. يبقى لازم يكون العمل ايه؟ صالح، يعني مسلم بيزيد يقبل العمل. مسلم بس بيسرق يقبل العمل. مرفوض ده ما يفتحلوش، باب القبول اللي انت تاخد على الاجر ما يفتحلوش. يبقى انا مسلم ايوه، والعمل يكون ايه؟ صالح. تعالوا اما نضرب المثل اللي كلنا عايشين دلوقتي حالا، الصلاه. مش احنا مسلمين ولا حتى اجمعنا مش مسلم؟ الحمد لله مش مسلمين وقاعدين فين؟ في المسجد. يبقى ده ركن اهو. كنا بنعمل ايه دلوقتي؟ كنا بنصلي. يبقى العمل صالح ولا العمل مش صالح؟ صالح. وانا استوفيت الركنين، المفتاح بتاع الباب بتاع القبول ده له اربع اسنان. السن الاول تك الاسلام، فتح ايه؟ واحد. السن الثاني ليه؟ العمل الصالح. قال لك لسه الشرطين عشان يفتح الايه؟ السنين والباب يتفتح. الشرطين يا محمد الله يبارك لك، الشرطين بقى الاخلاص والمتابعة، اللي هما ايه؟ الإخلاص في العمل، أن يكون العمل خالصا لله، خاليا من غيره. مش هقول خاليا من الشرك بقى، لا، خاليا من غيره. جاي تصلي ليه؟ ها، حط الجواب انت، عشان الصلاة من ايه؟ من رب العالمين سبحانه وتعالى فرضها، وأن الصلاة عماد الدين، وأن الصلاة عماد الدين. يبقى إيه؟ وأن أصلي لأن الصلاة عماد الدين، أصلي لأن الله كتب علينا الصلاة، أصلي لأن النبي قال ما حق في الإسلام لمن ترك الصلاة، أصلي لأن النبي قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر، مش كده ولا إيه؟ أصلي تصلها بالإله. فأنا بصلي لأني في حوائج دنيوية وحوائج أخروية، فأنا أصلي من أجل ذلك. طب تصلي لمين؟ لله رب العالمين. واحد دخل يصلي بس مش بيت الصلاة، مسلم دخل مسجد يصلي بس هو داخل بنشر على جزمة حلوة وغيره داخل يسرق حذاء أو جاي يسرق مكان، هو مش جاي يصلي، هو صلى ولا ما صلاش؟ ومسلم ولا ما مش مسلم؟ لكن استنى كده فضل قاعد كده لما شاف الحاج فلان دخل بص حط حته غطاء حلوه وراح حاططها على الجزامه، فضل من ساعه ما سلمه راح خارج عين عليه وعين على ايه وراح نتشها وخرج يجي برضه يقول له تقبل الله يفتح له باب القبول. لا ده هو دخل يصلي لكن مش نيته ايه، مش جاي يصلي هنا، يبقى ما اخلص في نيته في الصلاه لله. امال كان اشرك مع الله ايه؟ هذا بيقول شفت الخير؟ شوف السلام ها؟ شوف السلام. يبقى انا مش قصدي عليك والله. يبقى هو داخل اشرك مع الله اللي هو حطه في قلبه ودخل من قبله. فما دخلش يصلي من اجل الله من اجل الحذاء، دخل يصلي فاشرك مع الله والعياذ بالله. طيب يبقى الشرط الاول الاخلاص لله في العمل. طب الشرط الثاني المتابعة. المتابعة يعني قالوا أن يوافق عملك هدي وسنة. صلنا العشاء كم ركعة دلوقتي؟ أربع ركعات. مين اللي قال لنا في القرآن؟ مفيش عندي ولا آية في القرآن بتقول كده. مفيش عندي ولا آية بتقول العشاء أربع ركعات. مفيش عندي آية بتقول اقرأ الفاتحة وبعدين ما تأثر من القرآن وبعدين اركع ركعة وبعدين قول سمع الله لمن حمده وبعدين اسجد سجدتين تتحسب لك ركعة. ما عنديش الكلام ده. أمال أنا عملت الكلام ده بناء على سنة واتباع وهدي مين؟ النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. طب ما احنا يا جماعة احنا جايين نصلي رح نلم مقطوع ونجاوب فضل وحاجة قاعدة زي الفل. طب ما تيجي نصلي العشاء ست ركعات ما فاضيين يقبل؟ يبقى لو كان العمل اسمعه لو كان العمل خالصا لله اهو دي أعلى درجة ولا لا؟ أعلى درجة خالصا لله مخالفا لسنة محمد يقبل أبدا. ما يقبلش أبدا الباب ما يفتحش المفتاح ده أبدا. فيبقى العمل صالح واللي عمله مسلم والعمل خالص لله لكنه ما بيحبش النبي او ما اتبعش هدي النبي او ما قلدش النبي في الفعل. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله. وما اتاكم الرسول وما نهاكم عنه شفت زي ومن يطع الرسول فقد اطاع. خلاص الموضوع هنا ايه؟ يبقى انت في عندك هنا اوامر من الله عز وجل باتباع من؟ محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. الواجبات والمستحبات يعني الواجبات في ايه؟ الواجبات والمستحبات يعني المستحبات في ايه؟ طيب السؤال الشيخ محمود بيقول لك ايه في الواجبات والمستحبات؟ انا هرد عليك بسفيان الثوري مش انا اللي هرد عليك. سفيان الثوري بيقول ايه؟ ان استطعت الا تحك راسك الا باثر عن رسول الله فافعل. لو قدرت انك تهرش في دماغك بسنة النبي اهرش. يعني ايه؟ مستحبات وواجبات ولا لا؟ كل حياتك خلاها تابعا لما جاء به النبي صلى الله عليه واله وسلم. طريقة اكلك يا سلام لو تخلاها زي طريقة اكلك، طريقة شربك، طريقة مشيك، طريقة كلامك، قلد النبي يا اخي. احنا بنقلد اللمبي وبنقلد كل حاجة. طب ما تيجي نقلد النبي احسن من ذلك صلى الله عليه واله وسلم. ولا هنا صح وهنا اقول لك تزمت ما تقلد النبي صح. خير الرجال وخير الشباب وخير الاباء وخير الابناء وخير الاعمام وخير الاخوال وخير من جاهد وخير من حكم وخير من علم وخير من صلى صلى الله عليه وسلم. فتجيب مين احسن منه؟ ما حدش. يبقى وان تطيعوه ايه؟ تهتدوا في الواجبات والمستحبات الفرائض كل مناحي وسبل حياتك خليها تبعا لما جاء به النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم. هنا قال بعض السلف ما من فعلة وإن صغرت إلا وينشر لها بين يدي الله يوم القيامة ديوانان. ما من فعلة يفعلها ابن آدم وإن صغرت لو بات قدك لو إلا يوم القيامة يكتب لك لها ديوانان. يعني سؤالين لما فعلت وكيف فعلت والجواب لا يكون إلا بأمرين. الأول لما فعلت لوجه الله الخالص اما لامر واما لاستحباب. اما انه امرني بالصلاه فانا صليت العشاء دلوقتي لانه امرني بالصلاه العشاء وانا اطيعه، وبعدين قلت صلاه السنه بعدها ايه؟ لان دي مستحبه نوافل ارفع بها قدري عملا بهدي وسنه مين؟ حبيبي ونبيي صلى الله عليه واله وسلم. طب كيف فعلت ذلك؟ منهج الا جواب واحد، على هدي وطريقه وسنه من؟ محمد صلى الله عليه واله وسلم. تعال شوف سيدنا كلام ده للناس اللي بنحبهم كلنا، اللي هم النهارده في ناس ماشيه ورا حاجات معينه ورا شعارات معينه ورا معينه، والنبي في الاخر خلاص. شوف كما جاء عند الامام احمد عمر بن الخطاب استصلك بسرعه كده، عمر بن الخطاب دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله مررت باخي لي من قريظه، رجل من بني قريظه، فلقيته بيحكي للناس بيقول درس علم، رجل من احبار اليهود بيقول درس علم للناس يوافق الذي معك. بيعمل ايه؟ يوافق الكلام بتاعنا اللي انت بتقوله نفس الكلام، يعني بيتكلم عن موت والحياه والجنه والنار والخلق والاراده، فزي كلامه بالظبط. فخليته كتب لي منه صفحتين ثلاثه كده معايا كتاب اهو، خليته كتب لي منه ايه؟ من التوراه شويه. ايه رايك يا رسول الله لما اقراهم عليك؟ اقراهم لك؟ فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فقام الصحابي زيد وقال يا عمر اما رايت تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم؟ انت شفت جاب وشه اتخذ الدم ازاي؟ فقام عمر قفز وقال ايه؟ رضيت بالله ربا، او رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. نتوب خلاص، انا رضيت بك يا رسول الله. فقال النبي بعد ان سلي عنه، يعني ايه؟ وشه بش. اسمع اللي عايزين نقوله، مش هقول اسماء، انتوا عارفين عايز اتكلم على على كل الناس اللي في الساحه النهارده، كل المسلمين اللي موجودين النهارده في الساحه، الصراعات والحاجات اللي انت عارفها. ربنا يستر الازاز بتاع ربنا ما اتكسرش، انا قلت الحديث ده لكم انا خرجت ثلاثة وكسرت الازاز العربي. ان احنا عايزين نرفع شعار واحد لا اله الا الله محمد. خلي بالك بقى، فقال النبي والذي نفسي بيده، عشت الكلمتين دول والله تترعب لو عشتهم، تترعب. والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا بينكم اليوم موجود فاتبعتموه وتركتموني لضللتم. يا سلام، لو موسى موجود. موسى ده مين؟ سيدنا موسى، مش الشيخ فلان ولا الحاج فلان ولا الامام فلان ولا المعلم فلان، ده موسى كريم الرحمن. والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا بينكم اليوم فاتبعتموه وتركتموني لضللتم، انتم حظي من الامم وانا حظكم من الانبياء، وهو الذي لا اله غيره. لو كان موسى حيا ما وسعه الا ان يتبعني. شفت الكلام؟ لو موسى عليه السلام موجود دلوقتي يقعد في الهوم زي ما انت قاعد ويتبع هدي وسنه النبي. انت مين علشان ما انتش راضي تتبع سنه النبي وموسى يتبع سنه النبي؟ طب تعالى البيان العملي، سيدنا عيسى عليه السلام ينزل اخر الزمان يعمل ايه؟ هيعمل زي ما حضرتك الزمان قاعد كده دلوقتي، يقول لك عن ابي هريره عن فلان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحدث عن النبي ويكمل دين النبي ولا لا؟ اوعى تقول اه ما يكملش دين النبي، انت عامل ايه؟ ده يعلم دين النبي صلى الله عليه وسلم، لان دين النبي تم وكمل، بقى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم. انما يجي داعي وواعظ في امه محمد صلى الله عليه واله وسلم، وهو النبي الصحابي عيسى عليه السلام. يبقى الاتباع المثابره على اتباع هدي وسنه النبي صلى الله عليه وسلم الغضب اذا انتهكت حرمات الله، لان احنا كان عندنا الاسبوع اللي فات مشكله انتم سمعتوها اللي هي ان الله ما بيسمعش وما بيشوفش من ربنا وما بيستجيبش الدعوات، وان محمد راجل محترم عبقري مؤلف القران، الف القران كويس جدا، لكن ما فيش حاجة اسمها لا الصلاة الصوم الحج دي أعمال فردة وملهاش أي قيمة واللي بيعمل رجل متخلف الكلام ده كله وما رأينا مظاهرة واحدة طلعت تنصر الدين ده حد يزعل مني؟ ممكن حد يزعل مني؟ ما لقناش ناس بس مجموعة كده غضبت وقالت لا والله الله سميع عليم بصير خبير وحكيم نغضب لديننا ولنبينا ونسأل الله ألا يأخذنا بالسنين ونسأل الله أن يتوب علينا وأن يغفر قتلنا بعض ودمرنا بعض وحرقنا وكسرنا وقمنا وما قعدناش من أجل الدنيا والدين بيتعامل في إيه؟ ما تحرق قلب واحد أسأل الله أن يرقق قلوبنا وأن يعظم دينه فيه وأن يرزقنا الغيرة على دينه وسنة وهدي نبيه صلى الله عليه وسلم لأن ده ما عندناش أغلى منه ما عندناش أعظم من نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فالنفس تحب الظهور وتحب المدح إيه اللي قيمة النفس؟ النفس تحب الظهور وتحب المدح إيه اللي قيمة اللي فيها؟ الإخلاص لله ليه؟ لأن الإخلاص إن كان لله علمت النفس أن لا حظ لها في العمل النفس تقول لك الله أنا ماليش اتقال تقوم تزعل منه تقول لك الله ما نفس الحاجات أنا عايزها كلها لله طب الجد لله لله فتلاقي نفسها مثلثة تقوم النفس تزعل تبدأ تنقص عليك رشتك تلاقيك متضايق تلاقيك محتار تعال نصلي تبدأ النفس ايه تلعبك وخالف النفس والشيطان واعصهما وانهما محفظات المصحف فاتهم الإجابة بتاعت السؤال الأول اللي هو أن السؤال المتابع للرسول صلى الله عليه وسلم والإخلاص يقول لك ايه فطريق التخلص من السؤال الأول بتجريد الإخلاص أن يكون الإخلاص لله وحده وليس إيه؟ لغيره فتطمئن النفس بعد أن تجهدها النفس هتزعل منك كم مرة لكن بعد كده تبدأ إيه؟ تلين وتقولك خلاص يا عم أنا موافق إنك أنت تخلص لله خلاص أنا اتأدبت أنا اتربيت أنا اتعلمت دايما بيقول الناس إيه في واحد يقول لك شكرا من يوم التزام تحصل كذا أو يقول تعالى الشيطان بيلعبك ريسك ونفسك والهوى والدنيا والشهوات معاك مسكين دراعك مره تجيب تتقل ومره هم اللي ايه يجيبوه مره تجيب تتقل وهكذا انت اكتر كده اهو فان علم الله فيك الاخلاص والصبر على ذلك غلبت وان كنت مراضيا ولا صبر عندك على دينك غلبت بس مساله سهله شد ايه شد وجذب هو بيسحبك الشهوات للدنيا وانت بتسحبه ليه للجنة للطاعة ولرضا الله عز وجل حفة الجنة بإيه؟ وحفة النار بإيه؟ فما تفكرش إني زي ما عمر يسأل من أبي بن كعب بيتكلم أبي بن عن التقوى وعن الإخلاص لله وعن العمل وعن إزاي ندخل الجنة وعن حياتنا دي نقضيها إزاي؟ حدثني التقوى دي إيه؟ قال أسرت في طريق فيه شرك الله يبقى الطريق إلى الله مش مفهوش بالورود والظهور الطريق الله ما فيهوش بايه؟ ها؟ ألف لام مين؟ غلبت أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم طب بتفتنهم ليه يا رب؟ وأنت يا رب بتفتنهم ليه يعني؟ يعني أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا ما هم قالوا آمنا خلاص ربنا قال ليه؟ هم أحسب لما يقولوا آمنا أسيبهم بقى كده وأقول خلاص ادخلوا الجنة؟ لا وهم لا يفتنون طب بتفتنهم ليه؟ قال ايه؟ ليعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين شوفك انت صادق ولا كذاب؟ انت فعلا قلبك اشرب الايمان واختلط بلحمك ودمك وعظمك وبقيت فعلا مؤمن والدنيا بقت عندك هينه وعندك الاسلام ودينك وربك اقوى من اي شيء تعدي ما هو ماشي الا جاهدت الاخلاص في قلبي 40 عام قعدت 40 سنه بجاهد الاخلاص في قلبي اقوم نفسي واعدلها على الاخلاص 40 سنه حتى ايه؟ حتى استقامت على طريق الاخلاص وطريق الهدايه وطريق محمد صلى الله عليه وسلم انت ايه رايك في التقل اسرت في طريق فيه شوك قال نعم قال ماذا فعلت؟ قال له شمرت واجتهدت شمرت واجتهدت لان الشوكه دي ما تعورتش النظر دي بلاش منها. الأغنية دي لأنها شايفة. السجارة دي حاول إذا كنت شوكة وشوكة وشوكة وشوكة. حاول تحط رجلك في أماكن ما مش لها إيه. شوك لأن الشوك ده كل ما هتلمس في شوكة لازم تصيبك وتعورك وتأذيك وهتتعبك. فعلى قدر ما تنجو من الأشواك تصل إلى بر السلامة بأقل خسائر. صح ولا لا؟ ولا يعدل ذلك كله إلا كشاف الإخلاص للنور الطيب قدامه من الأشياء. كشاف الإخلاص للنور قدامه يخليك شايف. لو علم الله في قلبك الإخلاص أعانك، ولو علم الله في قلبك الرضا أعطاك، ولو علم الله في قلبك الصدق أمدك بقلوب وأسماع وأعين مش قلب واحد ولا سمع واحد ولا دين واحد. أمدك بقلوب وأسماع وأعين لكل ما يحبه ويرضاه تسعى إليه سعيا يسعى الظمآن على للماء البالي على ظمأ. اللي عطشان جدا جدا وشرب دم شرب ميه دي بيلهث عليه. ربنا يعينك بس يحلم في قلبك ايه؟ الإخلاص ويحلم في قلبك الإرادة الحية. إن الإنسان مسلم أريد النجاة أريد كذا أريد كده. الإخلاص شوف التعريف بتاعه عندك هو تجريد قصد التقرب إلى الله عز وجل من جميع الشرائع. دي من أحسن نقطة فيها. تجريد قصد التقرب إلى الله، يعني أنت بتتقرب إلى الله أيوه، لكن مفيش إخلاص ممكن أيوه ممكن. قال لك جرب بقى التقرب ده كله خلي الله بس وانزع كل إيه؟ حتى أن الرجل عن أبي أمامة جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند النساء قال أرأيت يا رسول الله أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ما له؟ رجل غزا يلتمس الأجر، يلتمس إيه؟ إنه ياخد الأجر على الجهاد ده أو الغزو ده ويبقى الناس تقول عليه ده بطل ده فتوه ده في الشهداء ده من كذا ده من كذا الذكر ده تذكره كده يعني. فما له؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء. فأعادها ثلاث مرات. رجل رسول الله غزا يلتمس الأجر والذكر، خرج مبيع سبيل الله يلتمس الأجر والذكر، والنبي يقول لا أجر له لا شيء لك ثلاث مرات. ثم قال إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. والمعنى أن القلوب لا تصلح إلا بإخلاصها لله تبارك وتعالى. والقلوب لا تصلح إلا بإخلاصها لله تبارك وتعالى. ومن أهم ما تقرأ في الباب ده أنا أقول لك إيه؟ ولا يتخلص العبد من الشيطان إلا بالإخلاص. لا يتخلص العبد، ما يقدرش، لا يتخلص العبد من الشيطان اللي قاعد معاك ليل ونهار نايم عليك أهو على طول، ما تقدرش تتخلص منه إلا بالإخلاص لقول الله تبارك وتعالى إلا عبادك منهم بس. هو الشيطان قال لهم هغوينهم اجمعين، اقربن لهم صراطا مستقيما، هقعد ما مش هسيبهم الا عبادك منهم المخلصين. وقال بعض العلماء طوبى لمن صحت له خطوه، طوبى لمن صحت له خطوه لم يرد بها الا وجه الله تبارك وتعالى. خطوه، ركعه، سجده، كلمه، ايه، قعده زي اللي احنا قاعدين بيها. والله لو اخلصنا في نيتنا بالله عليكم خلوها كده كل يوم ثلاثه لو احيانا الله يعلم ان شاء خلاها كل دقيقه الساعه بنقعدها او نص ساعه او اي وقت بنقعده اجعله خالصا لله تبارك وتعالى. وجاهد نفسك وحاول الشيطان يجيلك وهتزعل وهتتضايق وهتتخنق وهتبقى ورجلك ترجعها طرفك. حاول اجعلها لله ساعه في الاسبوع. لو في حاجه تانيه ساعتين ساعه في اليوم مش هقول لك ساعه في اليوم، اعمل لله كل ساعه كده ايه يوم ساعه بس خالصه لله تبارك وتعالى. اخلاص ساعه اسمع بقى نجاه الابد، ولكن الاخلاص عزيز. إخلاص ساعة نجاة للأبد. لو قبل ربك سبب، ولكن الإخلاص عزيز صعب اللي انت فيه، صعب من اللي بيقول كده المجنبين اللي جربوا اللي كده اللي أخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بس عزيز صعب، محتاج انت تعني وأنا عينك، تحب وتعرفه وتألفه وتواده وقرابته، وانت جاي كده تصل عيشة فلان تنساش النقطة عن كذا كذا بالله عليك تتعرف، حتى لو انت بتشتغل في ورشة عشان ما نظلمش صاحب الورشة اسقى لازم شوية يوم التلات تسرع 10 خلاها 9 بتسرع 9 خلاها 8 وقول له حاج بقى لك ساعة بدري اهو عشان عندي ساعة بتاعت ربنا محدش يتدخل فيها ابدا، خلي دي بتاعت ربنا وشوف ربك هيصرف عليك في الساعة بتاعت الصبح بقد ايه. ان تصدقوا الله يصدقكم، ان تخلصوا لله في العمل يأجركم، ورب العالمين يعطي عطاء من لا يخشى الفقر ابدا. هي معلومه كده صغيره عايز اقولها وانا كده هقف على حقيقه النيه عشان ايه ما اطولش بقى اكتر من كده، لكن ايه حدوته كده صغيره انها درس امس او امس هقولها في كل درس كده لغايه المساجد اللي بروحها كلها ولا رواها ابن القيم في كتاب بديع الفوائد، في كتاب ايه بديع الفوائد بيقول لك يحكى عشان تعرف قدر الإخلاص قدر الطاعة معاك. يحكى أن نملة رأت جملا فأحبها أو فأعجبها وأحبتها، نملة حبت جملا فأخذت بخطامه وانطلقت مسكت الحبل بتاعه ومشت حتى أخذته إلى دارها فدخلت الدار فوقف الجمل، الجمل يخش البحر زي النملة ينفع؟ ما يقدرش. فوقف الجمل أراد أن يدخل فما استطاع، فنادى عليها أيتها النملة افهمي بقى واعلمي وتعلمي، إما أن تتخذي دارا تليق بمحبوبك وإما أن تتخذي محبوبا يليق بذلك. فقال ابن القيم لمن يعبد ربه من المصلين الصائمين القائمين انظر إلى نفسك وأنت بين يدي الله، يعني أنت مصلي وبين ربنا أهو إيه نفسك كده أنا إيه، وأنت صايم شوف صيامك، وأنت بتقرأ قرآن عبوديتك لله أي عمل من أعمال العبودية قال لك إيه قيس نفسك بقى، هل هذا الإله العظيم يستحق هذه الوقفة منك الصلاة دي تلطف الإله أهو. فإما أن تتخذ معبودا لك يليق بصلاتك وإما أن تصلي صلاة تليق بمعبودك، وعليك أن تختار. يبقى محتاج منك الإخلاص، محتاج منك الثقة، الثقة في أنه يسمع ويرى ويعطي ما أطلبه، زي ما الحقيرة اللي بتقول لك ما بيسمعش وما بيعطيش وأنا بسأله كتير جدا ما اداليش حاجة، لا بيسمع ويستجيب ويعطي من يشاء وقت شاء بالكيفية التي يشاء إلى رد حكمه، ولا معقب من فضله أبدا إنه على كل شيء قدير. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيننا جميعا على تلك المشكلة وطاعته وحسن عبادته وأن يرزقنا